ولو سئلت أنعته ما أطقت، ولم أطق أن أملأ عيني منه إجلانا له، فلو مت على ذلك رجوت أن أكون من أهل الجنة، من أهل الجنة وولينا أشياء وولينا أشياء بعد، ولست أدري على ما أنا منها، فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. جزاك الله عن خير. الكلام هنا في تفاضل أهل الإيمان، وهذه الأحاديث التي أتى بها أراد أن يبين المكانات وتفاوت المكانات، وأن هذه المكانات المتفاوتة لا تتفاوت إلا بتفاوت درجات الإيمان ومراتب الإيمان. لا سيما أننا قد فصلنا القول شرحا في الكلام على فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يلبس ثوبا يجره جرا، ولما سئل عن ذلك قال أولته بالدين. والله تعالى قد خلق الخلق وفاوت بينهم وفاضل بينهم، عندما قال الله جل في علا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقد قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والتفاضل بالإيمان بأننا هذا فرع عن أصل تكلمنا به خلافا للمرجئة، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وأنه ينقص بالمعاصي. الباب الذي نختم به هذا الباب الكلام على قول الله تعالى ما قال جل في علا الذين أمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكره في سياق النفي تفيد الإيش؟ تفيد العموم. قال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. هذه مسألة، يعني هذه الآية من أرجى الآيات التي نتمسك بها، لأنه قد شق على الصحابة جدا أن يسمعوا مثل هذه الآية، لأنهم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. ولذلك هذا تقرير في تأصيل أهل السنة والجماعة بأننا يعني كأن الإنسان ملازم للمعصية، ولولا أن تتداركه نعمة الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا لهلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان إذا دعا قال اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن مثل صحيح كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وقد أخطأ أو همه بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. وأيضا في التوراني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان مذنبا مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة. لكنه لما وصفه قال نساء توابا إذا ذكر يتذكر، هذا حال المؤمن، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى. والله قد وصف إبراهيم عليه السلام أنه كان عبدا أوابا، على أنه كان شكورا وأنه عبدا كان عبدا أوابا رجعا إلى ربه جل في علا. فهنا يقول الصحابة يقولون يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فزعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذاكم، اسمعوا قول الحكيم لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكأنه قال الذين أمنوا، يبقى المعنى الذين أمنوا وحدوا، الذين وحدوا الله رفع، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في المسألة أمور، الأمر الأول في قول الله تعالى الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم بشرك نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، والمعنى بأنهم قد كمل التوحيد فلم يأتوا بالشرك الأصغر ولا بالشرك الأكبر، ولم يأتوا أيضا بقواضح في كمال التوحيد الواجب، لأن القوادح التي في كمال التوحيد الواجب منها المعاصي، المعاصي من أشد القوادح في كمال التوحيد الواجب. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ومن ذلك البدع، فالبدع تقود التوحيد، البدع فهي بريد الكفر بريد الشرك التوحيد البدع. فلذلك نقول لما يقول الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك لا قليل ولا كثير ولا دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير. وهذه الآية استدل بها الإمام ابن تيمية على أن الشرك الأصغر لا يغفر كما أن الشرك الأكبر لا يغفر. ولا يقال هذا من بدع القول، هذا استياق من فعل الصحابة ومن كلام الصحابة رضي الله عليهم. يقول الله تعالى: الذين أمنوا ولم نفيه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك سواء كان صغيرا أو كبيرا بشرك أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيستدل بها مع ذلك بأن الشرك لا يغفر لأنه يكون قاضحا في التوحيد، سواء في كمال التوحيد الواجب أو في أصل التوحيد. لو كان شركا أكبر فإنه يؤثر في أصل التوحيد ويكفر به المرء. لو كان شيء من الشرك الأصغر فإنه يؤثر في كمال التوحيد الواجب. فالذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، في قول الله تعالى: أولئك لهم الأمن، تذكيرا للمنتهي وأيضا تأسيسا للمنتهي، أن الله تعالى ذكر أمرين جليلين مقارنين للتوحيد. قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والأمن يحتاج إليه المرء في صباح في كل أحيانه، صباح مساء ليل نهار. ترى إذا عاش المرء خائفا كيف يفعل، إذا كان وجلا كيف يفعل، لا يستطيع العيش. ولذلك الإنسان كان مهددا بمكة، إنهم يتكلمون عليه، إنهم يريدون قتله، إنهم يأكيدون له بأبيه وأمه، فكيف كان يعيش وكيف كان كيف الصحابة يعيشون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدنيا بأسرها حيزت لمن يأمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربي، فصدر الباب بهذا الأمن. فلذلك خلو البلد أو خلو الناس أو خلو المجتمعات من الأمان ضياع ليس بعده ضياع، ويستشري به الفساد ليس بعده فساد. وأيضا الإنسان لا يستطيع، لا يستقيم له عبادة، لا يستقيم له طعام ولا شراب، ولا يستقيم له متعة بالأهل ولا بالولدان. فقد قال عليه السلام: من بات آمنا في سربه. هذا أصل أصيل، وهذه نعمة من النعائم العظيمة، نعمة الأمن من الله جل وعلا، من أعظم النعم. من بات آمنا في سربه، عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذف إليها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذف إليها. لذلك من بحث عن الأمان فعليه بالتوحيد. قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان: أمن قلوب وأمن أبدان. أما أمن الأبدان فغالب أحوال المسلمين المؤمنين الذين قد تكاملت أبواب التوحيد عندهم، فأمن الأبدان متوفر، إلا ما قدر الله من البلايا والرزايا التي يرتقي بها المرء الدرجات العلى. لأن الله تعالى قد قدر أن الأيام دول، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأن الله تعالى يبتلي العباد، قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال: وليتخذ منكم شهداء. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل في الأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. ولما دخل ابن مسعود كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجده يوعك وعكا شديدا، قال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، أوعك وعك رجلين. قال: لك مثل أجر رجلين. قال: نعم. فالبلاء ما زال يصيب المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. لذلك أبي بن كعب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الحمى يعني من جند الله في يكون به تكفير السيئات، وأن الحمى الله تعالى إن سلطها على عبد يكفر به سيئات. فكان يدعو الله تعالى أن يبقى محموما لكن لا تعطل الحمى عن الجهاد في سبيل الله، فما يعني جسه أحد ولا مسه أحد إلا وجده محموما رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان الإمام مالك يقول: من لم يبتلى فليشك في إيمانه. قال الشافعي: أيبتلى المرء أم يمكن؟ وهذا السؤال سؤال وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العباس أن يدعو قال: أدعو قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العافية أوسع، وإن كان البلاء فيه ما فيه من الرفعة، فيه ما فيه من تكفير السيئات، لكن العافية أوسع. لكن هنا الإمام مالك لما سئل قال يعني يبين لك أن البلاء قرين الإيمان، البلاء قرين الإيمان. قال: من لم يبتلى فليشك في إيمانه. من لم يبتلى فليشك في إيمانه. جاء الرجل كما في السنن، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك وإني أحب الله. فقال: انظر ما تقول. قال: إني أحب الله وأحبك. قال: إذن فاعدد للبلاء إيش؟ تجفافا. المسألة لابد أن تعد العدة في ذلك. طريق الله واعر جدا، طريق الله لابد أن يكون فيه ما فيه من نكبات، فيه ما فيه من البلايات، لا سيما أننا قصرنا، لا سيما أننا جافينا، لا سيما أننا تعدينا، لا سيما أننا تجرأنا. ومع ذلك فإن الله تعالى حتى إذا وقفنا بين يدي الله جل في علاه أوقفنا الله جل في علاه على أرض بيضاء نقية، على صحيفة بيضاء نقية، أكون قد كفر عنا هذه السيئات والزلات في الدنيا. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفعة والدرجات العلى التي قد حازها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد شد عليه في البلاء عند الموت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقي ما لقي من سكرات الموت، كان يضع يده على الركوة ويضع يده بعد ذلك على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وملك الموت يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا والآخرة فيقول يا لله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. هذا أيضا رفع في الدرجات، سواء من أحد من هؤلاء الأخيار الأبرار إلا واشتد الأمر عليه عند الموت ليرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علا. إذن الأمن، الأمن أمن أبدان وأمن قلوب. أمن الأبدان في الغالب لا يكون متوفرا توفرا كاملا، ولكنه أيضا على تكامل التوحيد يكون متوفرا بقدر الدعوة، بقدر التوحيد والدعوة إلى الله، بقدر ما يكون الأمان والعصمة. لأن الله جل في علا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أكمله والله يعصمك من الناس. لذلك قال بعض الحكماء والعلماء والنبلاء قال قدر العصمة على قدر البلاغ، على قدر التبليغ تكون العصمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمن الأبدان كما قلنا في الغالب إذا تكامل التوحيد يتوفر إلا ما كان من البلاء الذي قد قدره الله جل في علاه. أما أمن القلوب فالمسألة منوطة بالتوحيد، فإن كان المرء قد كمل التوحيد في قلبه فقلبه على الأمن والأمان، وإن قلبه لا يفتن بحال من الأحوال ولا زوغان ولا روغان، لأن الذي يملك قلبه ويمسك قلبه هو الذي قد رضي منه التوحيد الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال لا ومقلب القلوب، وكان يدعو يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكلما أرضيت ربك جل في علاه ولن يرضى عنك ربك إلا بالتوحيد وإلا بكمال التوحيد. فكلما تكامل التوحيد عندك، كلما تكامل الإيمان في القلب، كلما كان الأمن والأمان في قلبك لا زوغان ولا روغان، حتى تصل إلى ربك الرحمن سبحانه جل في علاه في أمان. فإن ابن تيمية قد يقول كان يقول كل أمن وهداية منوطة بالتوحيد، فكلما كمل التوحيد كلما كمل الأمان وأيضا الهداية. وابن تيمية هو الذي يعني له قصب السبق في ذلك في المتأخرين، كان يقول يعني ما يريد أعدائي بي. هنا أمن الأبدان غير موجود. ابن تيمية ابتلي ابتلاءات عظيمة جدا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة جلد وسلسل وحبس عاما كاملا من أجل أنه ينافع عن قضية التوحيد الكبرى، وأنه يقول القرآن كلام الله ما من أحد إلا، والشافعي سلسلة وحمل إلى هارون الرشيد مسلسلا وكادوا يقتلونه، مالك جلد، أبو حنيفة جلد، السفاح جلده. فالغرض المقصود العلماء لهم محن معلومة في هذا الباب وفي البلاءات. ابن تيمية في البدن حبس، لما جاء مصر الحمد لله شرفها تشريفا عظيما شرفوه هم أيضا، يعني لما دخل وتكلم على مسألة التوسل طبعا أراد وقالوا هذا لابد أن يعدم، هذا لابد أن نخفيه من البلاد والعباد. فجاء طبعا وحبس شيخ ابن تيمية، لكن لمكانته وله ولنا الشرف أنه نزل الإسكندرية وهنا انتشر التوحيد بفضل الله جل في علاه، لكنه أيضا قد ابتري في بدني. لكن ماذا كان يقول؟ يقول ما يريد أعدائي بي، ما يريد أعدائي بي، إن جنتي في قلبي، إن حبسوني في حبسي خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن فوني فنفي سياح. ده غيظ الشيطان مش غيظ عباد الرحمن. يعني من يستطيع أن هو يكون هكذا راسخا؟ لأنهم كما وصفوه قالوا هذا عبد خلقه الله له، ليس له نصيب ولا حظ في الدنيا بحال من الأحوال، لم يتزوج، لا يعرف ما الدرهم ولا الدينار، ما كفاه أخوه مؤونة الطعام والشراب، وهو ما هو إلا أن يتبحر في علم الكتاب والسنة. لذلك قالوا هذا بحر لا ساحل له، إذا تكلم في شيء كأنه لا يفقه شيئا قط إلا هذا الفن الذي يتكلم فيه. في الحديث الذهبي يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يقول ما رأينا أحدا جمع كتب الستة والمسند في عصرنا إلا ابن تيمية، ما في. وحقا هو يقول كأن الكتب الستة بين عينيه يكتب كيف ما شاء. طبعا تأليف ابن تيمية هذا كل تأليف ابن تيمية ليست نقلا كالتصوير اللي احنا شغالين مصورتية، لا، هذا رجل بدون أي كتب يألف هذه الكتب. وأيضا ابن تيمية كان ينتزع الأحكام من الآيات كأنه يشرب الماء البارد، وعبد خلقه الله له. فلما تكمل التوحيد في قلبي وكان نافع عن عقيدة الله جل في علا، عن عقيدة السلف وعن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعن توحيد الله جل في علا، يعني رفع الله رفعة عظيمة. فهنا نقول الأمن وأمن القلوب يتم عند الإنسان بتمام وكمال التوحيد، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية هداية تامة، الهداية هداية تامة. طبعا الهداية هدايات أربع: هداية عامة، هداية خاصة، هداية خاص من الخاصة، صحيح؟ الهداية الرابعة هداية إيش؟ هداية في الآخرة لا في الدنيا. الهداية العامة هي هي هداية الخلق، هي هداية الخلق كما قال الله في عرب سورة تسبح، إيش قال؟ خلق فسوى وقدر، هو الذي خلق فسوى وقدر، والذي خلق والذي قدر فهدى. هذا كما قال علماؤنا، يعني هذا النحل إلى إيش؟ إلى طعامه. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات زللا فاسلكي سبل ربك ذللا. الغرض المقصود بأن الله تعالى أوحى إلى إلى إلى إلى المخلوق أن يأتي، أن يأتي مثلا يعني الذكر أن يأتي الأنثى، كما بين الله تعالى جل في علاه كيف أن الثعلب إذا نام نام بعين واحد والعين الأخرى ترقب ما حوله، وأيضا أن الله تعالى قد أوحى إلى الأسد كيف يصطاد فريسته، وأيضا الفأرة. يعني بعض ابن القيم ذكر في كتاب في كتابه الماتع شفاء العليل ذكر أمرا غريبا، يقول ما الذي يعني علم الفأرة بأن في مسألة الفرق بين كثافة الماء وكثافة الإيش؟ الزيت. يعني هو الآن زيت، وهذا من أشهى ما يكون طعاما للفأر، جيد؟ فهو الآن يعني أراد الإناء وجد فيه الزيت وكان منخفضا، ويريد لو هو يعلم أنه لو انزلق مات، ما يستطيع أن يخرج. فكان الفأر يذهب يأخذ الماء ويضع الماء في الإناء، ويأخذ الماء ويضع الماء في الإناء حتى يطفو الزيت. الماء طبعا خلاص الكثافة، شوف الكثافة، فرق الكثافة، حتى يطفو الزيت ثم بعد ذلك يعني يأكل طعامه. فقال من الذي علمه بذلك إلا الله جل في علا. والنمل، يعني ترى النمل في عسيب النمل هكذا الطبور التام، من الذي أوحى إلى النمل أن تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا علم، ده فقه راقي، فقه نملة تفقهت، أفقه من الرجال، نملة تفقهت. ما الذي علمها سبحانه جل في علا؟ هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. هذا هذه الهداية العامة. وكيف يأتي رجل امرأته؟ والله لو جلست تعلمه 100 سنة، هي المسألة كلها بالفطرة، يتعلم كيف يأتي رجل امرأته. وهذا أيضا من قول الله تعالى وقدر والذي قدر فهدى. الهداية الثانية هداية الخاصة، الهداية هداية الإرشاد والبيان والدلالة. هذه الهداية عامة، هي خاصة من الأولى لكن هي عامة. ليش؟ لأن الأولى في جميع الخلق، الثانية للثقلين، الثانية للثقلين، هداية الإلزام البشر أو إقامة الحج على البشر. قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه الهداية، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، كما قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما على رسولنا إلا البلاغ، إنما على الرسول البلاغ المبين، إنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا إقامة الحجة تكون بمثل ذلك، إقامة الحجة تكون بمثل ذلك. لذلك قال الله تعالى في علاه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الهداية الثانية وهداية البيان والدلالة والإرشاد، هذه تأخذها من قول الله جل في علاه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا. الغرض المقصود أنه قال وأما ثمود فهديناهم، يعني إيش هديناهم هنا؟ أرشدناهم، بينا لهم، دللنا لهم، أتينا لهم بالأدلة على توحيد الله جل في علاه وعلى الصلاح وعلى أيضا الجنان وعلى طريق العصيان وطريق النيران، فأبوا إلا الكفران. الغرض المقصود أن هذه الهداية الخاصة هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وهنا الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي وترشد، لأن السياق يبين ذلك، وإنك لتهدي إلى طريق المستقيم. فهذه دلالة على الإرشاد إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وأيضا الهداية الثالثة وهي الهداية الخاصة هي هداية التوفيق، هي هداية القلوب، وهذه لا يملكها أحد قط هذه التي فيها قول الله جل في علاه: ومن يرد ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يرد أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هداية القلوب أو إضلال القلوب هذه خاصة، هذه لا تكون إلا لله جل في علاه. وهنا يحل الإشكال بأن الله تعالى بعدما قال للمسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمي وقال: يا عم قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، قل لا إله إلا الله. فقال أنه على ملة عبد المطلب، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل في صحيح مسلم قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قال: أبي في النار؟ قال: نعم أبوك في النار. فمر الرجل ويعني ولا مغضبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه ولا مغضبا: ائتوني به. فلما جاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. لا تتعب، المسألة فيها مواساة، إن أبي وأباك في النار. هو لا لم يملك الهداية لأبي. وأيضا قال: استأذنت ربي، كما في صحيح مسلم أيضا: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فلما ذهب بكى وبل الثرى بأبي هو وأمي. فلا أحد يملك في القلوب شيئا بحال من الأحوال. لذلك يقول الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء والقلب. هنا لك أن تفهم بقى هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بإيش؟ بعرض زائل من الدنيا. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. فهذا بالنسبة للهداية الثالثة. الهداية الرابعة هي في الآخرة ليس في الدنيا، وهذه أخص الخاصة، لأنها هداية لمن وفق في الدنيا، هي هداية إلى الجنان، هداية إلى القصور والحور. وهذه جاءت بتصريح من ربنا الغفور سبحانه جل في علاه عندما قال: يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها إيش لهم. نعم، وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الغرض المقصود بأن هذه الهداية هي هداية المكان. يقول أهل التفسير، يقول: يعرف المرء مكانه في الجنة أشد من معرفته لبيته في الدنيا. كأن الرجل ما يدخل الجنة كان يعرف مكانه وقصره. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. يعرف أشد ما كان يعرف بيته في الدنيا. هذا من قول الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إذن نستدل من ذلك على أمر جلل، ما هو؟ دقة الفهم بالمفهوم يفيدك جدا. شيخ كريم، خلاص أنا بينت ما أريد، فأنت الآن ما تسألني، إما تريب وإما تحيل. ممتاز، لكن أريد أوضح من ذلك. أنا أريد كل منا يفتش في نفسه فيعرف قيمته. ممتاز، لكن ليس هو. ممتاز، ليس هو. دائما الإنسان إن وجد الخلل يحب أن يعالج، هذا طريق الإجابة. نعم، كما قال الأستاذ، بس أنا أقول هذا طريقكم إلى الإجابة التي أريدها. ممتاز، ما هو هذا الأصل فيها. هو المسألة أنا أريد أن أشير إلى أمر مهم جدا. إذا وجد المرء في نفسه الاعوجاج أو الخوف فليعلم أن النقصان في توحيده موجود. هذا الذي لابد أن يفهمه، هناك نقص في توحيده. يعني طبعا نقص توحيدي ليس في أساسي وليس في أصلي، ولكن في كماله الواجب أو المستحب. كلما تكامل الأمر فقد توفر الأصل والكمال، سواء الكمال الواجب أو الكمال المستحب وكلما ورد النقص كلما ورد الخوف. يعني أنت مثلا أنا نمشي في الشارع وأجد نفسي مثلا أخاف من أمر معين، أعلم أن التوحيد لم يتمكن من القلب، يعني تكامل التوحيد غير متوفر. تكامل سواء تكامل التوحيد، كمال التوحيد الواجب أو كمال التوحيد الإيش المستحب، وهي تتفاوت في الدرجات. أنا أضرب مثلا وأبين ذلك لأن الله تعالى قد وعد وقد قال، وإذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما وجدت الرجفة والخوف في قلبك من شيء ما، اعلم أن كمال التوحيد لم يتوفر في قلبك. فكلما تكامل التوحيد كلما وجدت نفسك في أمن وأمان تامين، لا سيما في القلوب. وأما الحديث الثاني الذي تكلم عنه المصنف يبين تفاوت الناس في الدرجات، وحديث عبد الله بن سلام أنه قال: ما رأيت أحدا يعني قد شاهد له من سلم وهو يمشي بين الناس بالجنة. طبعا ما رأى أحدا يبقى كأنه لم يطلع على إيش، على أهم أمر فيه أو أهم حدث فيها الأمة، ألا وهو حديث ها أنا في الجنة، نبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. يقول لك لما أرى أحدا يعني يمشي على الأرض شاهد له السلام بالجنة، لا قد شاهد العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء هم خير الناس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نعم حبيبي. ومعنى يمشي على الأرض أنه يكون متواجد، ولا رجل من أهل الأرض وبشر وهو في أهل الأرض، جيد. فيبقى إذا نقول الحدث الأكبر هو العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، قال سعيد بن زيد في الجنة، عبد الله بن الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وأيضا بلال قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال مالي في أخ سألني أمس سؤال عجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي إيش، يعني قل لي يا بلال أرجى عمل أنت تعمله فإني إيش أسمع ودفن عليك في الجنة. فهو بيقول الأخ بستدل بها: فإني أراهم يضربون بالدفوف على رأسك في الجنة. يعني هو فسرها بكده، وهذا خطأ مبين. يعني هو سمع صوت مش بلال رضي الله عنه أرضاه في الجنة، فقال: والله ما توضأت وضوءا إلا إيه إلا صليت به، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. عكاشة بن حصن لما قال للسلام: أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فهؤلاء مبشرون بالجنة. لكن نحن نقول الآن الذي ألفت الانتباه إليه: عبد الله بن سلام كان من رؤساء اليهود، كان حبرا رفيع القدر بين أحبار بني إسرائيل، كان رجلا مصدقا عندهم، كان رأسا فيهم، وكان صادقا. شوف عبد الله بن سلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه في أمثاله، قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لأسلمت يهود. يعني معناها أن هؤلاء القوم ما في عشرة منهم أسلموا، إيش هذا الجحود وإذ هذا النكران، هذا حق. ولذلك كعب بن أشرف وهذا حبيب بن أخطب كل واحد منهم يقول أهو هو، يقول أهو الله هو هو، كما قال الله تعالى وصفا إياهم: يعرفونه كما يعرفونه بل وأشد، يعرفون كما يعرفون أبناءهم. فيقول هو هو، يقول والله هو هو. ماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، أعوذ بالله من غضب الله، من طمس الله على قلبه انتهى الأمر. فانظر كيف أنه يكفر وهو يعلم أنه هو الرسول الحق. عبد الله بن النبي سلام يقول: لو آمن عشر لآمنت يهود. عبد الله بن سلام ذهب ليسلم عن بصيرة وعلم، لذلك مثل عبد الله بن سلام له إيش أجران، وذلك شرفه الله جل في علاه في الكتاب في أكثر من موضع. عبد الله بن سلام يقول العلماء أن الآية التي نزلت في قوله جل في علاه: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على على على مثلي، أنه عبد الله بن سلام. وأيضا في قول الله جل في علاه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أمانة وصدق، هو عبد الله بن سلام. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهذه الأمانة لأنه إيه؟ لأنه مرئ إيمانا، وقد قال سلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيش قائم. الدينار لغاية ما تموت أنت كمدا، والدينار ومش هتاخذ نصف الدينار كما يفعلون الآن، هذا هو. فالغرض المقصود شرفه الله جل وعلا في غير ما موضع، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: سأسألك أسئلة، هو ختم المسألة. أول ما تكلم قال: يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة علمت أن وجهه ليس وجه كذاب. هذه أول ما أدخل الله في قلب عبد الله بن سلام رضي الله عنه فراسة علمها. فثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أسألك سؤال، ولا يجيب عن هذا السؤال إلا إيش إلا النبي، يعني بالعربي إذا أجبت فأنا قد أسلمت. وكان صادقا، فلما سأله وأجابه أسلم ودخل الإسلام. فلما دخل الإسلام قال رسول الله: اليهود تعلم مكانتي منهم وهم قوم بهت، فلا تخبرهم بإيش؟ بإسلامي، وسألهم عني. فدخل عليه وسلم فقال: أرأيتم عبد الله بن سلام؟ أو قال: أرأيتم عبد الله بن سلام؟ ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا حبرنا وأعطوه حقه. فقال: أرأيتم أصلا؟ قالوا: حاشاه، نعوذ بالله أن يفعل ذلك. فدخل عليه عبد الله بن سلام قال: أيها القوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا حدث؟ الموازين انقلبت، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. أو أصلهم هنا، يعني هذا بقى الأصل يكون في هذا الباب، تراه في هذا الباب. إذا يعني إن كان بعلو فيهم فهو أعظم تصويرا لهؤلاء، إن كان بانخفاض لهم فيهم حظ ونصيب بهذا الباب. فهو سيدنا ابن سيدنا، أول ما خالف هذا لا يفقه شيء، هذا يتكلم رجل دندنتم حوله 90 سنة أنه رئيس، يعني مؤسس دعوة، بعد كده بقى ضعيف، بقى لا يفهم لا يفقه، لا هو أخطأ، وحقا والله أخطأ، وخطأ بين صراحة. لكن لما نرد عليه خطأه، هل نسفه من رأيه؟ هل ننتقص من قدره؟ نحن نعيب على الناس أنهم ينتقصون من أقدار طلبة العلم وأهل العلم، أن هذا ليس من الدين. فليس عليك أنت بقى إذا أردت أن ترد على من أخطأ فيك أن تسفه من رأيه أو تنقص من قدره. فأما إذا قلت هو من وافقنا فهو معنا ومن خلفنا فهو برانا بعيد عنا، هذا كلام فيه ما فيه من يعني النعرات القبلية الممقوتة. لأن المسلم لما قام الأنصاري يتكلم وقام المهاجري، فصفع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجري: إيش يا للمهاجرين. وقام الحيان فدخل عليه السلام فماذا قال مغضبا؟ قال: وأنا حي بين أظهركم. شوفوا الفتنة فين، ما تتعجب بقى في زماننا. قال: وأنا حي بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أننا اليوم الناس هذا نقول أنصار ونقول إيش، التسمية ما زالت، لكن المهم إذا وصلت إلى التحزب على التفرق والتشرذم، وأنه من وافقنا يكون معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، إذا هذه النعرات التي لا يرضاها الله، هذه النعرات قبل لا يرضى بها الله جل في علاه. فقال مسلم: دعوها دعوها فإنها منتنة. الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، الترابط والتآخي والتحاب في الله والتعاون على البر والتقوى، هذا أسمى ما يصبو إليه الشرع والإسلام إن صح التعبير. لذلك أواصر المحبة والأخوة شدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيما تجديد أيما تجديد. ولما دخل المجتمع المدني ما علا وما ارتقى إلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قوى أواصر المحبة بينهم بإيش؟ بالتآخي. حتى التوارث كان ما كان بالنسب، إلى أن تمكن الإمام من القلوب وجعل التوارث بالنسب. لكن الأخوة في الله من أعظم ما تكون. فانظر أنت الآن لما يجي القائل يقول إن وافقنا فهو معنا، يعني سؤال جاني صريح من أيام، تذكرون ولا ما تذكرون، أنه قال: فمن خالف ما نقول فليسمي نفسه تسمية أخرى غير التسمية التي نحن عليها. من هذا؟ من هذا؟ أجبريل نزل عليك؟ ها أجمعكم إجماع الأمة والمشاهد الأمة؟ هذا ظلم وغلو، هذا كلام باطل يا أخي. جميعكم يعني ما ليس منكم عالم نحرير متقن راسخ نقول بأنه مثلا تنصاع إليه الدنيا بأسرها؟ المسألة مسألة، إذا كانت المسألة خلافية فالخلاف لا يفسد للود إيش قضية. والمفروض لا يتكلم في هذه المسائل إلا من؟ إلا العلماء. حرام والله غش في الديانة، والله غش في الديانة. أنا رجل عاصي متعدي متجرئ، يعلم ربي وأشهد الله على ذلك، لكن لما أتكلم في هذا الباب أقول لا يتكلم أحد في غير فني، ما يصح. لا تصدرن لنا أناسا لا يفقهون شيئا، لم يدرسوا كتابا واحدا على عالم راسخ، وتقول هؤلاء علماء. هذا ظلم، هذا كذب، هذا كذب، والكذب أقصد به الخطأ، يعني هذا كذب لا يصح بحال من الأحوال. لا يتصدرن أحد للناس إلا من كان متقنا في الباب الذي يتصدر فيه. أما أن تقول هذا عالم ولو خالف هذا يبقى خالف الإجماع، أي إجماع؟ الأمة أجمعت على أن الإجماع هو إجماع مجتهدي إيش؟ مجتهدي الأمة، مش ده دين يا جعان يا إخواننا. فهموني، المشكلة مش في هذا، المشكلة حتى مش في هذا الطرح، المشكلة في غل القلوب ألا تقبل هذا الطرح. زن هذا الطرح الذي يقال، زنه بالشرع، فإن وجدته مخالفا للشرع بنعلك اضرب على رأسه وقل لي أنت أفاك أثيم مخالف للشرع، وزنه بالشرع، إن وجدته وافق الشرع فاتق الله واقبله. واعمل به. هذه ديانة المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا ليس من كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأنت بقى لما تأتي لرجل طالب علم مات في العلم ورجل ما هو إلا واعظ داعي، ثم إذا أردت بقى أن تتكلم تقول ونعلن لفضيلة الأستاذ الشيخ الوحيد دهري ليش؟ عشان موافق. ولما يأتي الآخر يقول لك يعني من تحت كده في واحد جاي إن شاء الله بشوفوه بعد العشاء، هذا يقال هذا ديانة؟ طب هذا إنصاف؟ والذي تفعله هذا لما تأتي يوم القيامة على عرصات يوم القيامة وتسأل عند الله جل في علاه في الموازين كيف إجابتك عند ربك جل في علاه؟ هكذا هذا الفعل بقى أصله فعل وين؟ اليهود حبرونا وابن حبرنا سيدنا وابن سيد. فدخل أعلن المخالفة، أعلن المخالفة، لأن الذي جره للمخالفة إيش؟ هواه والوجد إيش؟ ديانة دين. ورد الحق قال والله عندما نظرت إلى وجهي علمت أنه ليس بوجه كذاب، ولما سأله علم أنه لا يجيب إلى نبي قال أمنت. فقالوا إيه؟ حقيرنا وابن حقيرنا والسبب وسب وجدعوا على عبد الله بن سلام. لكن ما ضره بذلك، ما ضره بذلك، ارتقى وارتفع عند ربه جل في علاه حتى أن الله أنزل فيه إيش؟ آيات تتلى إلى يوم القيامة. لذلك ما يضرك أنت لو البشر بأسرهم عليك وأنت وحدك، إن كنت على الحق فلا تأسفن على شيء، لا تأسفن، ومن رفعه الله لا يخفضه أحد. ومن كان بعض السلف كان يعاني من هذه المعاناة الشديدة، فكتب عليه بعض الحكماء قال أخي الكريم اعلم من كان الله معه فمن عليه، دلوني بالله عليك. إن كان الله معك فالحجر معك والشجر معك والشمس معك والكون معك والبحار معك والأشجار معك، لأنهم ما خلقوا إلا لتوحيده. من كان الله معه فمن عليه، انتهى الأمر. فالخاسر هو الذي يكون عليك، لأن لما يكون عليك حيبقى من الذي عليه؟ الله. خلي بقى يحارب الله جل في علاه، ينظر من ينتظر. ولذلك الله، أنا قلت دائما أرتب للإخوة أن يفقهوا إياكم، أنا يعلم ربي أرتدي في ارتجافة ما يعلم به إلا الله جل في علاه. أنا أعصي كما قلت أتجرأ وأتعدى، غلبته شهوته والله يعذره، يرى ما لا صبر له. المهم المنافس كثيرة ونحن ضعافة، ويعلم الله بالإيمان الذي قل وضعف، ونسأل الله أن يثبت لنا الإيمان وأن يميتنا عليه. لكن أنا الذي يقتلني أن أتجرأ على عرض طالب علم أو عرض عالم، أخاف. ليش؟ لأن الله تعالى جعل ميزان القبول والرد هؤلاء. ولذلك ابن تيمية يقول أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على إيه؟ على طلب علم أهل العلم. أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم. لذلك الله جل في علاه بيّن بيانا شافيا ما من العلماء وما مقدرهم وما هم بالنسبة للأمة، عندما قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ الآن اعرف فيما نحن فيه الآن. عبد الله بن سلام بأمة اليهود بأسرها، عبد الله بن سلام بأمة اليهود بأسرها، وسيأتي يوم القيامة ينظر ينظرون. فهنا هذه المسألة مسألة ليست بالهينة. وقد قال المسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لذلك قال أبو حنيفة الفقهاء هم الأولياء، قال أولياء الله هم الفقهاء. والشافعي يقول بمثل هذا كلام. شوف أنت الآن بقى تفسير الحديث جاءك من فقيهين لا ترى من يساميهم ولا يدانيهم في الأمة بأسرها. الشافعي بشهادة منه قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة. إنصاف ليس بعده إنصاف، مع أن الشافعي مر وعبر خط أبي حنيفة عبورا طلقا، صحيح ولا لا؟ لأنه جمع بين الحديث وبين الأثر وبين النظر، ومع ذلك يقول ويشهد لفضله الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فقال الفقهاء هم أولياء الله. وقال الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فهنا من عاد لي وليا فقد أكملوا. ولذلك الحرب بالدروس على طلبة العلم معناها أنهم في سفول، افعل ما شئت يا رجل. النسائي رجل من العلماء لما حارب عالما آخر الله تعالى عاقبه. ولذلك العلماء قالوا عقوبة، العقوبة التي حدثت للنسائي بسبب وقوعه في مثل البزار. تعالى أكثر من ذلك، محمد بن يحيى الذهلي من يعرفه؟ شوف العقاب من الله، من يعرفه؟ ائتيني بقى اذهب يمينا وشمالا حتى في كل مدارس طلبة العلم واسأل عن محمد يحيى الذهلي إلا أراء أحد من الذين ينشغلون بعلم الإيه؟ الإسناد. صحيح؟ مع أن الآن إذا قلت صف محمد يحيى الذهلي ستقول هو؟ لا، إيه هو؟ راجل، راجل صح؟ بشر، من البشر. محدث يا بابا يا حبيبي، صفه علميا هو إيش؟ محدث. البخاري محدث، استوى ولا ما استوى؟ استوى. ده أحمد بن حنبل كان يبجل محمد يحيى الذهلي تبجيلا لا تعرف له مثيلا. طيب الآن كل البشر، بل أكاد أقول الحجر والشجر، يعرفون من؟ البخاري. صحيح؟ ومن يعرف محمد يحيى الذهلي؟ ماشي، شوف العقوبة ليش بقى؟ عاد من؟ عاد البخاري. عاد البخاري حسدا لما من الله على البخاري بالقبول ما نزل منزلا إلا وكتب الله له القبول. العارم حسده وافترى عليه، لأنه هو لما جاء البخاري وسمع قال طب ننظر، هو قال ننظر فيه نمحص النظر، هو حقا البخاري هو البخاري ولا لا؟ فدخل فسأله في الأسانيد. العلماء يقولون لما تكلم معه في الأسانيد وأشكر عليه قالوا مر كإيه؟ كالسهم، مر كالسهم، ما فيش، لا يقف لا يتوقف. فقال إذن نرجع إلى إيه؟ المتون. قال لما ترد أحد يتقن الأسانيد ويكون يعني داخل على المتون، قال مر مرورا أسرع من المرور الإيه؟ الأول. فقال لا حيلة في هذا الرجل، لا حيلة فيه. فلذلك قال البخاري يقول بخلق القرآن. وطبعا دخل معه في الخيمة من؟ دخل أبو زرعة، وعيب أبو زرعة بذلك، ودخل أبو حاتم، والثلاثة من أماجد الناس. وبالإجماع أبو زرعة يتقدم على مسلم، وأبو حاتم يتقدم على مسلم، ومع ذلك أين هم؟ انظر للفارق. مسلم نصر البخاري، وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد يحيى الذهلي نصبوا العداوة على البخاري وافتروا عليه ما قال. جيد؟ أين هم؟ أين هم؟ شوف انظر بقى إلى عقاب الله جل في علاه، أين هم؟ وأما مسلم نصر البخاري، ولما سأل عن كتاب عن الحديث فقال هذا حديث فيه علة، حديث ظاهر الصحة. مسلم ما استطاع أن يصبر، قال دلني ما به، ما العلة التي فيه، ويختبر البخاري صبره، ثم قال علته كذا وكذا. فقام فقال دعني أقبل يديك وإيش ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والذي نفسي بيدي لا يبغضك إلا إيه؟ حاسد. يقال أن مسلما ترك مجلس محمد يحيى الذهلي من أجل البخاري، هو شيخه، لكن نصرة، لأنه لا يرضى بالظلم. الآن أنت ترى عجبا، ترى تكالب واتفاقات واجتماعات سرية من أجل العداوة لطلبة العلم. ليش؟ لأن طلب العلم مش عايز ينصاع. طب انصاع، ما تدلونا بالأدلة، لو عندكم حقا أدلة وعلم نقول بها، لكن إن كانت المسألة مخالفة للشرع لما تعادون الذين يتكلمون بالشرع ولو خالفكم مخطئة؟ والحق معكم. المسألة هو لا ينجر انجرارا لأنه رأى أن الله قد من عليه منة لا يستطيع، لا يأثم. الذي له آلة الاجتهاد يأثم أن يقلد، يأثم عند ربه. لذلك الشافعي الإمام أحمد بن شاكر رحمه الله وهو يحقق كتاب الرسالة قال لو كنت آمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد إيش؟ الشافعي. لكن هنا يحرم على المجتهد أن إيه؟ أن يقلد مجتهد، ما يصح حال من الأحوال. طالب علم الذي له شخصية مرموقة لا يرتضي لنفسه بمثل هذا. فالغرض المقصود هنا أم أو عبد الله بن سلام دفع الله عنه، والبخاري دفع الله عنه. يقال البخاري بعد ما فعلوا معه هذا جاء أمير البلدة، وكأن المسألة إيه؟ دواليك، كأنها في كل العصور بيحدث هذا. محمد بن يحيى كتب هذا الكتاب لولي لأمير البلدة، فضيق أمير البلدة على من؟ على البخاري، ضيق عليه حتى أنه خرج من البلد. فنظر الإمام البخاري يتعجب مما يفعل أهل زمانه. اللهم كن معنا يا رب العالمين، إن البخاري كان في قرون الخيرية ونحن في زمن أزمنة الفتنة، فكيف؟ طب هو وجد نفسه رجل مستجاب الدعوة، فأخذ وقبض لحيته هكذا ونظر إلى السماء وقال اللهم اقبضني. هو دعا على نفسي إيش؟ دعا على نفسي بموت، ويخرج من مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو أعلم الناس بهذا الحديث، لا يتمنى أن أحد منكم الموت لدر النزل به. لكن هنا في استثناء عند العلماء، إن خشي على نفسي إيه؟ الفتنة. ولذلك مريم إيش قالت؟ لا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. وهل أنكر الله عليها؟ ما أنكر عليها. ليه؟ لأنها خشيت على دينها وخشيت على نفسها من الفتن. لكن قبضه الله جل في علاه. يقال الرواية يقولون شهر كامل يشتمون رائحة المسك من قبر البخاري. وإلى يوم الناس هذا الناس اللي أي واحد بيشتم واحد وجاء يصالحه فترفع عليه بعض الشيء. إيش يقول؟ إيه يا عم إحنا أخطأنا في البخاري. العوام ربنا حفظهم، الله حفظهم هذا. فلا تعادوا أهل العلم، فإن عداوة أهل العلم خسارة ليست بعدها خسارة لو كنتم تعلمون. لذلك الإمام النسائي لما دخل على أحمد بن صالح المصري كان له حق، لكن انتصاره لأن انتصاره لنفسه يعني لم يكن جيدا. لما دخل على أحمد بن صالح المصري، طبعا أحمد بن صالح المصري مصر طبعا ما تعرفون أبهة المصريين، فدخل فنظر إليه أحمد بن صالح المصري قال ائتني باثنين يزكونك تجلس عندنا في المجلس. نسائي يقال له ائتني باثنين يزكونك؟ هو النسائي زكى نفسه بما يعني العلماء يقدمون النسائي على مسلم. لو تعلمون النسائي يقدم على مسلم في علم الايه؟ العلل. ولذلك كتب صحيح كتاب النسائي بعضهم يسميه الصحيح، بعضهم يسميه الصحيح، وهو كتب فيه علل. للعلل فيه يعني ترى فيه لطافة الإسناد والكلام على الإسناد وعلى الأسانيد. فمتقن جدا الإمام النسائي في هذا الباب. فيقال له ائتني باثنين لتزكيتك، فأم تكلم في مين؟ تكلم في أحمد. بس أحمد صح مصر أنت جايف تبيع الماء فين؟ أيوة في عرض السقايين. فهو طبعا تليت مصر تضرب في رجل من فحول مصر أحمد صالح المصري، فلم يسمع له أحد وبقي المجلس على ما هو عليه مقتضى. لكن البزار كان زائرا لمصر وجلس، لأنها كانت عامرة بالعلماء جلس فيها وأسس طلبة علم. البزار كان عالما حريرا، لكن أيضا حدثت مشدة ومشاحنة بين النسائي وبين إيش؟ وبين البزار، فكتب فيه وتكلم عليه. لما تكلم عليه بقى هنا الآن هجره أصحابه أغرار أغمار، فولى مغضبا كأنه بكى وكبت في نفسي ما حدث. وكانت المسألة فيها كسر نفس للبزار. فقال العلماء العقوبة التي جاءت للنسائي بسبب البزار، لأنه لما سافر إلى فلسطين وتكلم، وكان هو كان عامل كتاب الإيش؟ الخصائص لعلي بن أبي طالب، قال له اكتب في فضل معاوية. قال وما اكتب فضل معاوية؟ لا أشبع الله بطنه فضربوه بالخنجر في خصيرته فقتلوه. بعض ما يقول هذه كانت بإيش؟ بما حدث معه البزار. فالغرض المقصود أن عداوة أهل العلم فيها ما فيها من الخسارة والعار والشنار والبوار وفي الأخير النار، لأنه إما غلو أو جفو والوسطية خيار عدول. هؤلاء قالوا له إيه؟ قالوا له سيدنا ابن سيدنا، فقال آمنت، فقالوا حقيرون وابن حقيرنا. ولذلك أيضا قد كشف عوار اليهود عندما جاءوا للمسلم وقالوا على الزاني والزانية، فقالوا ما تريدون؟ قال المسلم ما تريدون في كتابكم في التوراة؟ قالوا الجلد والتحميم، الجلد والتحميم. فقال عبد الله المسلم ادعوه يأتي بالتوراة، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى بالتوراة، فلما قرأ جاء على آية الرجم فوضع يده، فقال عبد الله المسلم يا لكع أخر يدك، فنزع يده فقرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يستدل به المصنف نمنده على تفاوت المؤمنين في إيش؟ في الإيمان. لا سيما وأن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم الثالث ورجل آمن، ورجل من أهل الكتاب، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بإيش؟ بي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه، وأن عمرو بن العاص كان في الكفر ولكنه بعدما أسلم وصف وصفا دقيقا في الكتاب عندما قال كان أبغض الوجوه وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أو كما قال قال فلما أسلمت كان أحب الوجوه إلي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو حب الناس إلى قلبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا استدلال على عندما يعلو الإيمان ترى الحب لأهل الإيمان، وعندما ينقص الإيمان ترى البغض للإيمان. أنا أقول والله إن وجدت نفسك لا رحمة في قلبك لأهل الديانة وإن خالفوك وإن كانوا من العصاة أو كانوا وكانوا لكنهم من أهل الديانة، إن لم ترد الرحمة في قلبك فأنت ناقص الإيمان، فيك ما فيك من العوار. وإن لم ترد نفسك محبا لأهل الديانة وإن خالفوك وخالفوك وخالفوك فأنت في قلبك بعض النفاق، بعض النفاق، لأن علامة الإيمان محبة أهل الأديان اللي هو أهل الديانة يعني أهل الديانة، وعلامة النفاق بغض أهل الديانة. أصل ذلك قول سلم حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علي بن أبي طالب قال عهد النبي لي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، إلا منافق، فهذا أصل أصيل. فقال وبين أنه لما تمكن الإيمان من قلبه كان سلم أحب إليه من كل شيء، وهذا أصل أصيل في أصول الإيمان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دخل في الناس أجمعين إيش؟ النفس. فهو بيّن عبد الله بن عمرو العاص أن عمرو بن العاص يقول أن النبي سلم أحب إليه من كل شيء، من نفسه ومن كل شيء. لما قال عمر أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، كمال الواجب، لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله، فقال النبي سلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. فإذا أصل الإيمان محبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا نرى بأن معدن الإسلام يظهر من الخوف إيش؟ من المعاصي والآثام. وهذا ورد في عمرو بن العاص عندما جاء ليبايع على الإسلام قبض يده، فتعجب النبي سلم فقال يا عمرو لما قبضت يدك؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط غفران ما مضى. فهذا لما دخل بشاشة الإسلام دخلت في في في في القلب، علم أن هناك محاسبة ثواب وعقاب، وعلم أن التفريط لابد له من عقاب، فخشي على نفسه فقال أشرت المغفرة، وإلا لو أخذت بما فعلت لكان العقاب الأليم. فابتسم النبي وسلم وقال يا عبد الله يا عمرو بن العاص ألا تعلم أن الإسلام يجوب بما قبله وأن الحج يجوب بما قبله؟ وهذه فيها فضيلة الإسلام، وأن الإنسان مهما بلغت معاصيه وقد وحد الله جل في علاه تنقلب السيئات حسنات. قال الله جل في علاه في قوم جاءوا النبي وسلم قالوا إنما تقول لحسن، يقبل من أي أحد له فطرة سليمة، إنما تقول لحسن لولا أننا فعلنا كذا وكذا، وذكروا الزنا والقتل والسرقة. فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بدل السيئات حسنات، الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، بل يبدل السيئات حسنات. ومن ذلك أيضا الإقبال على الله جل وعلا بكل وجل وخوف، تأخذ من ذلك الإقبال على الله بكل وجل وخوف. وهذا الذي كان من عمرو بن العاص، كان خائفا وإن كان راجيا لكنه كان وجلا خائفا من ربه جل في علا، وظهر ذلك في ارتجافه وهو يتكلم مع أولادي ويقول كونوا معي حتى أرد على أسئلة ربي. وهذا الأصل في المؤمن، المؤمن يخشى عقاب الله جل في علا. لذلك يقول الحسن البصري على النفاق قال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا إيش؟ مؤمن. المؤمن دائما وجل القلب من الله جل في علا، كما قال الله جل قال عن الذين يزكون قال ويأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيش؟ رجعوا، يخشون ربهم جل في علا، معناهم قد قدموا الصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقات ومع ذلك هم وجلون، هم وجلون. فهذا ظاهر جدا في أن المؤمن الحق هو الذي يخشى الوقوف والمثول بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى قد يعني من على العباد بهذه البشارة في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سئل عن المناجاة قال نعم ما من عبد من مؤمن إلا ويخل له عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا حتى يظن المرء أنه قد هلك فيقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم استر واغفر، اللهم استر واغفر، اللهم استر واغفر، اللهم استر واغفر يا أرحم الراحمين. وصية غالية من الإيمان أيضا أن يوصي المرء بالوصية التي لا يأثم بها، لأن السلام قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فهنا كانت الوصية للفرار من هذا العذاب، وهو أنه قال لا تصحبني نائحة ولا نار. وهذه أيضا فيها ما فيها من الفقه والإتقان، بأن أهم الوصية التي يوصي بها المرء عند موته هو الوصية بالتوحيد والوصية بإيش؟ باتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال لا تصحبني نائحة، والنياحة على الميت من الكبائر، النياحة على الميت من الكبائر وهي وسيلة للشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أمر الشرك هو من أمر الجاهلية، وذكر منها النياحة على الميت، نياحة الميت. وفي حديث موسى الأشعري قال أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من من الحالقة ومن السارقة وهي النائحة. وعامة وإن كان السلام سماه شبه كفرا فإنه كفر دون كفر، لأن السلام تكلم عن وصف النائحة أنها تأتي يوم القيامة بسربال من إيش؟ من قطران، ثم بعد ذلك ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. من ذلك أيضا إثبات فتنة القبر، سؤال الملكي، وهذه دلالة على الإيمان، وهذا أيضا فيه لفتة من المصنف. إيش بقى؟ أو اللي تستدل به من كلام عبد الله بن عمرو العاص أن أباه عمرو العاص قال: فكونوا معي بمقدار ذبح جزور وتفرقها وتوزيعها، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. جيد. أبراهيم يشعر من حول الميت، يشعر من حول، نعم صحيح. أنا أريد في أمر فاصل فواصل دل على التفاوت بين الناس في الإيمانيات. ها؟ نعم صحيح، لكن ليس هذا الذي أريد. أيمن، ماذا ترى؟ لفتة عظيمة في قوله بقفوا عند قبر. هذه مسألة فقهية وأنا أريد المسألة العقدية المهمة. دكتور ممتاز، عمرية ممتاز، هذا الذي أريده. أنا أريد فصل المسألة العقدية. فالإيمان لما يتمكن من القلب يبقى أصل وركن الإيمان، الإيمان بالإيش؟ بالغيب. هو ما مات وما رأى الملائكة، لكنه يؤمن يقينا أن الملائكة يأتونه في القبر، وأنه يفتن في قبره، وأنه يسأل كما قال وسلم: تفتنون في قبوركم، كما قالت المرأة لعائشة: عاذك الله من عذاب القبر أو من فتنة القبر، فكذبت، فقال وسلم: صادقت، وتفتنون في قبوركم. وقال وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالفتنة وعذاب القبر كلها ثابت. فكان هنا الإيمان الراسخ في القلوب أصل الإيمان، الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب هو وجود الملائكة ودخول الملائكة وسؤال المؤمن الذي ينزل إلى قبر. لذلك قال: أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. أما المعتزلة وغير المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، هؤلاء من أهل البدع والضلالة، هم على خطر عظيم. فهذا أصل من أصول الإيمان، هو الإيمان بالغيب. وأيضا من ذلك فضل الشهادة، يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنها ما يعده المرء زادا في طريقه إلى الله، لقول سلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر أبا ذر قال: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قالوا: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. من ذلك فضل الإسلام وفضل الحج وفضل الهجرة، لأن فيها التوبة والأوبة. الإسلام يجوب بما قبله، الهجرة تجوب بما قبلها، وأيضا الحج يجوب بما قبله. أما الحج فقد قال وسلم: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وأما الهجرة فإن الهجرة لها ثواب عظيم. مرة الحديث الصحيح أن رجلان هاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما مرض وما استطاع أن يصبر، إصبعه كان فيها ما فيها من المرض فقطع إصبعه فمات. فقام صاحبه يدعو الله عاما كاملا ما فعل الله به، يخشى عليه، قتل نفسه. ومن قتل نفسه بشيء عذب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحس سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. وأيضا قال: من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، حديث أبي هريرة في الصحيح. ومع ذلك ولذلك الرجل يخشى على صاحبه. قال: فبعد عام فرآه بهيئة حسنة جميلة فتعجب، ولكن ورده إيش؟ وجد يده يعني يخفيها فيها ما فيها من العيب. فقال: ما بك؟ ما فعل الله بك؟ قال: إن الله قد غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لتعلم فائدة الهجرة هكذا، إن الله قد غفر لي بهجرتي، قتل نفسه وقد غفر له. لذلك ابن تيمية يستقي من هذا أن من فعل كبيرة تكفرها الكبيرة. نعم، من فعل كبيرة من المعاصي يفعل كبيرة من الحسنات تكفره. ائت بنظير الله لعل الله اطلع. حاطب نبي بلتع جسة، ومع ذلك قال: لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: فعلوا إيش ما شئتم، صحيح ولا لا؟ فقال: غفر الله لي بإيش؟ بهجرتي. قال ما بيدك؟ قال قال لي لا نصلح لك ما أفسدت من نفسك. يبقى هكذا لكن اليد ليس بها. لا نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فلما ذهب إلى النبي فقص عليه القصة كأن سلم بكى فقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. ونحن على يقين بأن الله قد إيش غفر وأصلح له يده. دعاء النبي سلم مستجاب. اللهم اجعلنا رب العالمين من هؤلاء، واجعلنا رب من هؤلاء الذين في الجنان، من هؤلاء الذين يكونون مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، واجعلنا من مستجاب الدعوة يا رب العالمين. هذا بالنسبة لهذا الباب، وقد ختمناه بفضل الله جل في علاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا هنا تصح على الاثنين، لكن الأصل فيها في السياق أنه هداية القلوب، لأن سياق الآية وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه ذات التوفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.